فأما اللذة الجسمانية فحقيقتها طلب الملائم وطلب ما يشتهى، وحقيقتها دفع الألم وتحقيق الغرض. فلذة الأكل لدفع ألم الجوع، ولذة الجماع لدفع ألم الامتلاء، وهكذا كما قال بعض أهل العلم. وأما اللذة الروحانية فهي ألذ وأشهى من اللذائذ الجسمانية، ولهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيما نقل عنه: لو يعلم الملوك ما نحن فيه من لذة العلم لحاربونا عليه بالسيوف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أن لذة العلم أعظم اللذات، واللذة التي تبقى بعد الموت وتنفع في الآخرة هي لذة العلم بالله والعمل له والإيمان به. عباد الله، أيها المؤمنون، ليس الحديث حول تحريم ما أحل الله، وليس الحديث حول منع التمتع والالتذاذ بما أباحه الله، ليس الشأن هذا، وإنما الحديث حول من أفرغ جهده واستغرق وقته في اللذات والشهوات وجمع ما لذ منها وطاب، يظن أن ليست الدنيا إلا التنعم بأنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح، أو يظن أن ليست الدنيا إلا تحصيل لذة الرياسة والجاه والسلطان والمال والتفنن بأنواع الشهوات، أو يرى الدنيا أنها تحصيل الشهوات واللذات لا فرق في ذلك بين حلال أو حرام. ولا يشك عاقل عباد الله أن هذه اللذات بجميع أنواعها وأشكالها مشتركة بين البهائم كذلك، بل قد يكون حظ كثير من البهائم منها أكثر من حظ الإنسان. وعند ذلك نقول عباد الله: من لم تكن عنده لذة إلا اللذة التي تشاركه فيها البهائم من سباع ودواب وأنعام، فقد نادى على نفسه بالهوان والذلة عياذا بالله. عباد الله، لنفكر في اللذتين ولننزل كلا منهما المنزلة التي تستحق، فما باحه الله تعالى يتناول العبد منه ما شرعه الله، وما حرمه الله تعالى يجب على العبد أن يجتنبه ويبتعد عنه، فقد حرمه الله. وليس للمؤمن أن ينزل بالنفس الآدمية إلى المرتبة البهيمية. وأما اللذة الحقة عباد الله فتلك التي لها تحزم الأمتعة وتجند الأعضاء ويتحمل لأجلها الأتعاب، إنها اللذة الحقة، لذة العلم بالله عز وجل، لذة الإيمان، لذة العمل الصالح، ولذة الطاعة والعبادة، لذة كما قال الإمام ابن القيم: لذة عقلية روحانية هي تشبه لذة الملائكة وبهجتها، وفرق ما بين اللذتين. هذه اللذة الروحانية العقلية عباد الله المتمثلة في الطاعة والإيمان والعمل الصالح والعبادة والإذعان والعلم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته، هذه لذة ليست هي كاللذة الجسمانية، بل هي لذة مطلوبة لذاتها ومطلوبة لغيرها. فهذه اللذة هي في نفسها لذة الإيمان والعلم الشرعي والعلم بالله والطاعة والعبادة والعمل الصالح وغير ذلك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قيل في معنى هذا أي تلذذه بطاعة الله تعالى. وكم كان يجد الصحابة الكرام عليهم الرضوان وسلفنا الصالح فيما أذر عنهم أن يدخل أنه يدخل أحدهم في الصلاة ما يريد أن يخرج منها. كما أن هذه اللذة أيضا مطلوبة لغيرها لما يترتب عليها من الخير والسعادة الدنيوية والأخروية، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. العمل الصالح فيه لذة عظيمة، وفيه مما يترتب عليه الحياة الطيبة والأجر الحسن مما يلتذ به المؤمن في الدنيا والآخرة. إنها لذة الطاعة عباد الله لمن وجدها لذة تقف عندها العقول حائرة والأفكار متحيرة، إذ تصل هذه اللذة بصاحبها إذا خاطت بشاشة قلبه إلى أن يسلو بها عن الدنيا وما فيها، فيرضى بهذه اللذة ويقدمها ولو تعرض لأنواع المكاره والمشاق. وهو منشرح الصدر ثابت الفؤاد كالرواس الشامخات، لا يرد عن ذلك شيء أبدا. ومن تأمل قوله صلى الله عليه وسلم لما واصل بالصحابة في الصيام، فكان يصل اليوم باليوم لا يفطر ما بينهما، فواصل الصحابة فنهاهم فقالوا: إنك تواصل. قال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في خلاصة كلامه ذلك: أن طعام الأرواح وشرابها وما يفيض عليها من أنواع البهجة واللذة والنعيم، فذلك مما يجعله قادرا ويستغني عن الطعام والشراب، فيواصل اليوم تلو اليوم عليه الصلاة والسلام، وقد كان في الذروة العليا من هذا كله. وكذلك الصحابة الكرام وجدوا من لذة الطاعات ما هان عليهم بها كل شيء، فتجد أحدهم يتلقى الرمح بين ثدييه وفي صدره وهو في آخر رمقه يقول: ولا يحزن على شيء، فزت ورب الكعبة. وما ذلك إلا من جراء لذة العبادة التي يجدها في نفسه. والآخر يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المعركة ويقول صلى الله عليه وسلم: من قتل فهو في الجنة، وأحد الصحابة في يده تمرات يأكلهن فيؤكد ويقول إني مت فأنا في الجنة، فيقول عليه الصلاة والسلام نعم. فيرى الصحابي أن المدة التي تستغرق أكل الثمرات طويلة جدا، فيرمي بها ويقول لئن أنا أحييت حتى آكل ثمرات هذه إنها لحياة طويلة، ثم يقاتل حتى يقتل رضي الله عنه وأرضاه. والآخر تفوته المعركة مع النبي عليه الصلاة والسلام فيقول حالفا لئن أدرك معركة أخرى ليرين الله ما أصنع. وتأتي معركة أخرى فيقاتل ويقبل ويقول وهو يحدث بعض الصحابة من حوله يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر إني لأجد ريحها من دون أحد. إنما يحمله على ذلك وهو يستقبل الرماح والسهام ذوقه للذة طاعة الله تعالى، فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. فما الذي يحمل على هذا؟ إنها لذة الطاعة والعبادة، إنها اللذة التي قال فيها بعض السلف لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدون عليه بالسلوك. وقال آخر إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا، ويقول الآخر إنه لتمر بي أوقات أقول فيها أن يجد لذة الطاعة، أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. إلى غير ذلك من الآثار في هذا الباب الكثيرة التي تدل عباد الله أن لذة الطاعة هي أرفع اللذات مما يجب على المسلم أن يحرص عليها. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد عباد الله، إن الناس في إدراك اللذة عباد الله وفي تحصيلها على مراتب ومفاوز. فصنف من الناس همه قضاء الوطن، همه قضاء الوطن والشهوات وأن يدرك اللذات، سواء مما حل أو حرم، منشغل بذلك عما خلق له، وهذا أشد الأقسام ذما. وصره آخر قد شغل عن لذة الطاعة بمن غمس وانشغل فيه من لذة الدنيا حتى وإن كان يقتصر على ما يحل منها، إلا أنه غلب عليه أمر اللذات بما يصرفه عن الطاعات، وهذا غالبا ما يواقع الحرام لكثرة انغماسه في اللذات وتركه للطاعات. وقسم قد أخذ نصيبه من الطاعة ولكن لكثرة انشغاله عنها قد لا يجد لها لذة لاستكثاره من اللذات، وربما يجدها تارة ويفقدها أخرى وذاك أكثر. وصنف علم حقيقة اللذة وأنه إنما هي لذة العقل والروح وهي طاعة الله جل في علاه، فجعل غيرها من اللذات خادما لها وسخره للوصول إليها والثبات عليها، أي سخر اللذات الجسمانية للوصول إلى اللذات الروحية العقلية وليثبت عليها. ومما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم وفي قطع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته أي لذته ومن معانيها لذته ويكون له فيها أجر؟ أيأتي أحدنا شهوته يقضي هذه اللذة ويكون له فيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم، أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، رواه مسلم. فالذي وضعها في الحرام قد أخذ لذة مما يغلبه، وهي آنية سرعان ما تزول، ولا يجد من ورائها إلا الوزر والحسرة والندامة. والذي يضعها في الحلال كذلك هي لذة مثلها بل أرفع منها، ويقضي وطره، ويصل بذلك إلى لذة الطاعة حيث يؤجر عليها. هذه اللذة عباد الله لذة الاستمتاع التي يشاركك بحقيقتها غيرك، لو أنك ابتغيت بها ما شرعه الله من إعفاف نفسك وأهلك وتحصين فرجك وأهلك أيضا، فهذه لك بها صدقة، وهي صدقة الطاعة، فتجد بها لذة الطاعة. عباد الله، ألا إن الله قد أحل لنا الحلال وحرم علينا الحرام كما بينه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأذن وأباح لنا أن نستمتع ونلتذ بما طاب ولذ مما أحله وأباحه، ونهانا عن لذة الحرام. ولقد ذكر تعالى في كتابه في آية منه اختلاف الخلق في لذاتهم، فقال سبحانه، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ذكر جل في علاه اختلاف الخلق في هذه اللذات، فالصبي أول ما يكون في صفاه وفي أول حركاته وتمييزه تظهر لذة اللعب، فلا يزال يأخذ منها، فهي من ألذ الأشياء إليه، فما إن يكبر قليلا حتى يستلذ اللهو والثياب الملونة، ويجعل تلك اللذة التي كانت في صفاه هي أدون من ذلك، ثم يكبر فيميل إلى لذة الركوب وجمع المال، ثم لذة النساء، ثم والمنزل والخدم، فعند ذلك يحتقر كل اللذات السابقة، ثم بعد ذلك يطلب لذة الجاه والرياسة ولذة التكاثر في المال والتفاخر بالأعوان والأتباع والأولاد، وهذه آخر اللذات كما قال تعالى في الآية السابقة، فإن وجد بعد ذلك واهتدى وهدي إلى لذة الطاعة والإيمان والمناجاة لربه الرحمن احتقر عندها كل ما سواها من اللذات السابقة، وتفرغ للقرب من الله ومحبته والقيام بوظائف طاعته وعبادته، ويجد راحة نفسه في مناجاة ربه، ويتعجب عندها من كل من ينهمك في لذات الدنيا التي سبق ذكرها. فكما أن صاحب الجاه والمال يضحك ويعجب من لذة الصبي باللعب، فكذلك من يجد لذة العلم والإيمان والطاعة والعبادة والعمل الصالح يعجب ويضحك ممن ينغمس